بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا يتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، طبعا المقصود هنا إيه؟ من لم يؤمن من أهل الكتاب، المقصود هنا من يؤمن من أهل الكتاب، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا مثل قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبينة هنا قيل إن البينة هي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى لم يزالوا مستمعين على الإيمان به حتى بعد. نبدأ كلمة التفسير: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ما كانوا هي منفكين عن الإيمان به. التفسير أشرنا إليه من قبل، أنهم ظنوا مصدقين به مؤمنين به واستمروا على ذلك حتى أتتهم البينة. واضح. فلما بعث كفروا ولم يؤمنوا به وجحدوا النبوة، رغم أنهم من قبل كانوا يقرون به. إذا هذا القول الأول في من قول من بعد ما جاءتهم بينة، يعني الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أو من بعد ما جاءتهم بينة القرآن الكريم، أو من بعد ما جاءتهم بينة يعني ما في كتبهم من بيان نبوته صلى الله عليه وسلم. والمعنى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، ما تفرقوا في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد أن تبينوا أنه الذي وعدوا به في كتبهم. إلا من بعد ما جاءتهم بينة تبينوا أنه هو نفسه الذي وعدوا به في كتبهم. يقول القاطبي: إلا من بعد ما جاءتهم بينة، أي على ألسنة أنبيائهم، فهكذا كان شأنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، جحدوا بينته كما جحدوا بينة أنبيائهم، كما جحدوا بينة أنبيائهم في كتبهم، كذلك أيضا جحدوا بينته في القرآن الكريم لما بعث عليه الصلاة والسلام، فتفرقوا فيها وابتعدوا عن حقيقتها بسبب هذا التفرق. فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينتنا، إذا كان أهل الكتاب هم يعني أنزل لهم الكتابان من قبل الإنجيل والتوراة، وكتابان مملوءان بالبشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كلمة الإنجيل نفسها تعني البشارة، والبشارة هي أساسا بمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى اسم كلمة الإنجيل البشارة، ومقصد أساسي من دعوة المسيح كان البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء اللي هم كانوا أهل الكتاب وعلى علم، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف أصحاب موجود في كتبهم، ومع ذلك اختلفوا فيه وجحدوا بعض النبوة، ثم ظنوا بالمشركين اللي هم يعني أميون لا كتاب لهم وهم أبعد عن العلم، فلكاك أنهم يكونون أولى يعني المقياس بالهوى والغرق في يعني الجهل. وقال بعض العلماء: خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم، وإن كانوا مجموعين مع الكافرين، لأنهم مضمون بهم علم، مفترض أن يكونوا على علم، فإن تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف، وأولى بوصف الكفر والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. كان التنبيه تنبيه مهم حقيقة يتعلق بقول تعالى فيها كتب قيمة. يقول الصحابي سالم مبلول الكتب على ظاهرها, يعني بعض الأماكن يقول مثال الكتب هي الآيات وسور القرآن الكريم أو الكتب هي الأحكام. قول آخر أن الكتب على ظاهرها جمع كتاب بمعنى الكتب المنزلة على الأنبياء من قبل, كما ينص عليه قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال بعدها إن هذا كلام نفسه إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقوله أيضا في عموم الكتب الأولى قالوا يا موسى إنا سمعنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وقال أيضا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال أيضا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق, الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لأن ما فيه يصدق ما في كتبهم التي سبق إنزالها. وقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وإيه كمان ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون, هو مهيمن على ما عنده وحاكم ومرجح لإيه للحق ومغلب الناس عن الباطل. وقال تعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه. فهذا كله يدل على أن آية القرآن متضمنة كتبا قيمة مما أنزلت من قبله. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص, فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا إيه مأخوذ أو هذا الكلام موجود في التوراة, هذا معنى فيها كتب قيمة, يعني القرآن فيه أشياء من إيه من الكتب القيمة التي سبقت. فهذا في التوراة في القرآن إيه ولكم في التصافي حياة يا أولي الألباب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لاحظوا أن السورة في أولها عن الكفار عموما من أهل الكتاب والمشركين معه الحمد لله, وهنا الحديث عن أهل الكتاب فقط وما تفرق الذين أوتوا الكتاب, وذلك مما يخصهم في هذا المقام دون المشركين, وهو أنهم لأنهم أهل الكتاب وعندهم علم به صلى الله عليه وسلم وبما سيأتي به فكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكقوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فخص ذكر آية الكتاب هنا لمعرفتهم بالنبي عليه السلام قبل مجيئه واختلافهم فيه بعد مجيئه, فخصهم هنا بالذكر في قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينهم. ثم كل صفاتية ثانية مما يدل على ما ذكرنا من معنى كتب قيمة أمران من كتاب الله, أمران من كتاب فيها كتب قيمة اللي هي كما قلنا الإشارة إلى تضمن القرآن وتصديق لما جاء في الكتب السابقة. الأول منهما اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عموم الحديث عن الذين كفروا, مما يعني يؤكد أو يصح تفسير كتب القيمة بهذا المعنى الذي أشرنا إليه آنفا, أن هنا بعد ما قال كتب القيمة ذكر أهل الكتاب فقط وأن تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالسياق في أهل الكتاب يؤكد أن كتب القيمة المكتوب بها الإيه؟ الكتب التي آمن بها أهل الكتاب. طيب القرآن لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو على المشركين قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته, فجاء نفس الأسلوب الذي استعمل مع المشركين قال آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته, لأنهم لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى, لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى قال يتلو عليهم آياته فاقتصر على الآيات. لكن أهل الكتاب ذكر أن فيها كتب قيمة لأنهم على علم بالكتب يعني السابقة. ثم يقول تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وما أمروا يعني والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني موحدين لا يعبدون سواه، مذعنين خاضعين، لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا، لا واسطة ولا مالا ولا كرامة ولا جاها. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذا كان أهل الكتاب ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءته إيه؟ البينة، مع أن المفروض أن البينة والعلم لا يجب الخضوع إليه، لا، لأنه لا تفرقوا إلا بعد ما خرجت عليهم السبعة وأعرضوا عنها. أعرضوا عنها وكفروا بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الكلام الذي أريد أن أقوله، لو واحد أعرض الواو إعرابا صحيحا يعني فهم معنى الكلام قبل أن أقوله. الواو هنا إعرابها إيه؟ حال، نعم، يعني وما تفرقوا، ها؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، مع أن أنهم يعني وأي والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فطبعا هذا يقتضي إيه؟ يقتضي أن يؤمنوا به، فيأتي النبي وتأتي البينة ويأتي القرآن يدعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، فلا تتفرقوا عليه. هل هذا تتفرقون من حوله وتنقسمون، أم تنقادون له لأن في غاية الوضوح؟ فهذا هو المعنى. إذا وما أمروا يعني والحال أنهم ما أمروا، لو كان القرآن جالهم عشان يفرقهم بعقائد متضاربة وأشياء مختلفة لكان هذا له مسوغ، لكن كيف يتفرقون والحال أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ يعني هل يجرم أو يعرض الإنسان عن دعوة التوحيد؟ الإنسان وذلك أنا أعذب يعني حتى من عقلية زي النصارى واليهود وغيرهم، لما يدعون المسلمون، المسلمون لا يدعون إلى عبادة محمد عليه السلام ولا ادعاء أنه ابن لله ولا عبادة الأصنام ولا الأحزاب، المسلمون يدعونه إلى عبادة الله الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ما هناك دين على الإطلاق يتحقق في التوحيد في أعظم صوره كما هو في الإسلام. فهل مثل هذا يعرض عنه الإنسان؟ الشخص الذي تأتي تدعون كلمة لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يقضي وتثبت له كل كمال وجمال وجلال، هل هذا يعرض عنه؟ يدعوك الحق واضح كتاب حق وتعرض عنه؟ يعني هذا الإنسان المنتكس في الشرك هؤلاء الكفار، يعني هل تظن أن الله تعالى لما يأتي يحاسبك يتحقق بين يديه القيامة يعني يعاتبك الله لأنك لم تشبه ولم تكتمه؟ يعني ربنا يمكن يدخلك النار على سبيل ما تشبهتوش وما قلت إن الله ثالث ثلاثة، وإن الله اتخذ صاحبة وولدا، وإن الله خلق على الصليب، وإن الله مسك سواديه والعياذ بالله كما يزعمون. إلى آخر هذا الكف والشف والشف والشف كما في الحديث الكفين كتمام ابن آدم وما كان له أن يشبه يسلم الله أن يمسك به ما لا يليق به، فهذا سبب لله عز وجل. فهل ربنا يعذبه في عذب واحد يقول لا انا ما امنش بالثلاثه، امنش انك واحد لا شريك لك ولا شيء مثله؟ هل هذا ممكن ان يعذب عليه الانسان؟ اين عقول هؤلاء الناس؟ اين؟ فالشاهد يعني اهتموا جدا بالواو هنا، التفتوا لهذا الواو. وما امروا هذا هو الذي دعاهم اليه القران وهذا الذي دعاهم اليه محمد عليه الصلاه والسلام. فمثل هذا يستوجب التفرق والاختصام والانحراف والكفر المبين؟ لا، كان المفروض انهم يجتمعوا على دعوه الايه؟ الحق ودعوه التوحيد. هذا هو المعنى الواضح في غاية الأهمية في استقامة فهم الآية الكريمة. وما أمر يعني والحال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. وما أمروا يعني تفرقوا، مع أن الذي دعوا إليه يقتضي تجمعهم وتوحدهم حول عقيدة واحدة ليكونوا من أمة الإسلام، ولكن تفرقوا مع أنهم لا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخره. قوله تعالى وما أمروا أي والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلا ليعبدوا الله، هذه اللام هنا بمعنى أن، بمعنى أن، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله، واضح؟ إدخال القراء والعرب تجعل اللام في موضع أن في الأمر والإرادة كثيرا. أنت تعبر عن الأمر أو الإرادة فأحيانا يستعمل اللام مكان أن. فقول الله تعالى يريد الله ليبين لك، يعني يريد الله أن يبين لك ما تعلق بريد بالإرادة، يريد الله أن يبين لك بالتفكير، لكن الآن يريد الله ليبين لك. وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فمعناه يريدون أن يطفئوا. وقال في الأمر وأمرنا لمسلم، يعني رب العالمين وأمرنا لمسلم، يعني وأمرنا أن نسلم، هذا في الأمر. كذلك يعني هذا له مظاهر كثيرة كما بينا. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين موحدين لا يعبدون سواه. هناك مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام، كل هذا مرار حنيف المائل والحنف الذي يكون في الساق الميل بيكون في ساق الأطفال عندهم في ساق مثلا أخرى هو ذا الحنف، الحنف اللي هو ذي الميل تخوف. فمعنى حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام، مائلا عن الأديان ومعرضا عنها ويميل إلى دين الإسلام، هذا معنى حنيفا. فحنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام، والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حنفاء أي متبع إبراهيم عليه السلام أو على مثاله، وأصله جمع حنيف بمعنى المائل المنحرف. سمي به إبراهيم عليه السلام لانحرافه عن وثنية الناس كافة، ويقيم الصلاة يعني يقيم الصلاة المكتوبة ويأتون بها بحدودها في أوقاتها لإحضار القلب هيبة المعبود وتروي به بكسوة، لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة. ويؤتي الزكاة يعني عند وجودها بصرفها في مصارفها التي عينها الله تبارك وتعالى، وذلك دين القيمة، وذلك الذي أمروا به سواء على لسان أنبيائهم وفي كتبهم أو على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك دين القيمة يعني الكتب القيمة. في اختلاف في معنى ما المقصود به دين القيمة، لكن قبل أن نبين ذلك ننقل قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فذلك يعني دين الإيمان ما هو داخل في الأعمال أيضا بجانب العقائد. وطبعا معروف أن هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يسيع يستدل بها في كل أبواب العبادات. لماذا؟ يستدل بها على ماذا؟ على الإخلاص، يعني أي عبادة بيشترط فيها النية، من فات عبادة من غير نية، أي عبادة حتى تصبح تصير عبادة لابد فيها من النية. فالصلاة كعبادة ركن أساسي لها الأول هو ليه؟ النية، روح العبادة، الحج لابد من النية، الزكاة لابد من النية، الصيام لابد من النية. واحد يسأل إنه بيخرج أموال كذا وكذا وكذا، فينفع في آخر السنة يحصلها من الزكاة؟ فأنت لما أخرجتها نويت أنها من الزكاة؟ نويت أنها من الزكاة؟ إن كنت نويت أنها من الزكاة يعني غنيك يحصلها من الزكاة بفروض، إن لم تنوي فلا يمكن أن تكسب من الزكاة. واحد امتنع عن اداء الزكاه يقول انا ماذا انا بخلص كثير لله يعني الموضوع يطلع كمان اكثر من الزكاه، فناخد ان يطلع اضعاف الزكاه الموجود عليه، لكن لم ينوي بها الزكاه هل تبرا بالمسك؟ يرد مقابل الزكاه. شخص انغمس يولد مثلا انغمس في البحر مثلا او انكسر من الدنيا الحر مثلا، هل يرفع جنابته؟ لا رفع، لابد من نيه ضبط الحدث الاكبر واضح. فاذا النيه ركبه في العبادات، وده موضوع كبير وموضوع مهم، لكن هذه إشارة سريعة أن هذه الآية دائما نجدها في كل من هذه الأبواب الفقه عند بيان ركن الإيه؟ النية. لماذا؟ لأن النية تميز العادة من العبادة. واحد أعتقد ذلك جالس في المسجد 10 أيام متواصلة، جالس في المسجد ما غدر ولم ينوي الاعتكاف، واحد بيعمل نفس الشيء لكن ينوي الاعتكاف، تفرق بينهما النية. واضح؟ فالنية لها يعني مكان خطير جدا في الإسلام وفي الشرائع الإسلامية. فالنية تميز العادة من العبادة، وتميز العبادات عن بعضها. كيف؟ كيف اللي تميز العبادات عن بعضها البعض؟ نعم، اللي هي تميز أيضا بين النفل وبين الفرض. واضح؟ فقد تستمع سورة الصلاة في النفل والفريضة، ثم تأتي هي التي تميز الفرق بينهم. إذا هي تميز العادة عن العبادة، وتميز الفرض من النفل أيضا. وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وأمرت أن أعبد الله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قوله تعالى وذلك دين قيمة، وذلك يعني الذي أمر به دين قيمة، دين قيمة يعني دين الكتب القيمة. هذا تفسير وذلك دين قيمة، أنا بكذا أن فيها كتب قيمة. وذلك دين قيمة يعني وذلك دين الكتب القيمة، أو وذلك دين الأمة القيمة، الوطن التي هي أمة الإسلام. وذلك دين قيمة يعني الأمة القيمة، على أنه اختصر إيه من خلوق. ومعنى الآية إن أهل الكتاب قد افترقوا ولعنت كل فرقة أختها، وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة، مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم وأعمالهم، فلا يأخذونها إلا عنه باكرة، ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى، وأن يخشعوا لله في صلاتهم، وأن يصلوا عباد الله بزكاتهم. فإذا كان هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في الأوامر، فما كان عليه إلا أن يجعلوه نصب أعينهم، فيردوا إليه كل ما يعرض لهم من المسائل، ويحل به كل ما يعترض أمامه من المشاكل. أيها ومتى تحكم الإخلاص في الأنفس تسلط الإنصاف عليها، فكادت فيها الوحدة ولم تطرق طرقها الفرقة. هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب، فما نقول في حالنا؟ أفما ينعاه كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين وأمترنا فيه شيعا وملأناه محدثات وبدعة؟ لهذا الذي تقدم عرف أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به، وأن من في قوله تعالى من أهل الكتاب للتبعيد، هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى، أن من الذين كفروا من أهل الكتاب واضح للتبعيد، لأن منهم من آمن ومنهم من كفر، فالمقصود أن الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أنها من للتبعيد يعني لأن في طائفة أخرى أسلمت. واضح؟ وأن معنى لم يكونوا منفكين أي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم، فيقع الزلزال في عقائدهم فينفكوا عن الرحلة المحضة التي كانوا فيها حتى تأتيهم البينة. يقول علماء الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يقول وهذا لا يستوجب التفرق في أمره صلى الله عليه وسلم. وبين القرآن العظيم أن هذا الأمر موجود في كل كتبهم وفي القرآن الكريم، يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون إلى آخر الآيات. فإذا هذه الأوامر سواء كانت في كتبهم أو في القرآن لا تقتضي التفرق بل تستوجب الاجتماع والوحدة. قوله تعالى وذلك دين القيمة، القيمة فيعلى من القوامة أو القوامة وهي غاية الاستقامة، وجاء بعد قوله فيها كتب القيمة يعني مستقيمة بتعاليمها. وبين الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم هو أقوم الكتب وأعدلها على الإطلاق في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فنفى عنه العوج وأثبت له الاستقامة. هذه غاية القوامة، من أن المستقيم قد يكون فيه الحلال كالطريق المعبد المستقيم عن المرتفعات والمنخفضات، لكنه قد ينحرف تارة يمينا وشمالا مع أن الطريق مستقيم، لكن يعني تكون مستقيم لكن لا يخلو من العوج. لكن أكمل الأحوال أن ينتفع عنه العوج وتثبت له الاستقامة، فهو الطريق الذي يمتد في اتجاه واحد بدون أي عوجات إلى أي الجانبين مع استقامته في صفحه. واضح. وهكذا هو القرآن، فهو الصراط المستقيم. ولذلك قال تعالى: وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة، قيمة في ذاتها وقيمة على غيرها ومهيمنة عليه، كما قال تعالى: ذلك الدين القيم. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى: وما تفرق الأزهار وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. تقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: إن في هذه الآيات ردا صريحا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو من تفكير، حيث لم تسلم من لك، وهي دعوة وحدة الأديان. فمحل اللبس فيها أن هذا القول منه حق ومنه باطل. موضوع سلمة وحدة الأديان، قالوا أبحث نقول وحدة الأديان ولا وحدة الأديان؟ وحدة الأديان ايوه، وحدة الأديان، وحدة الأديان، لأن الدين كله واحد، لكن وحدة الأديان، أن وحدة الأديان بالفتح عليها أديان مختلفة ثم إيه؟ توحدت مع بعضها، لكن وحدة الدين إيه؟ واحد وليست أديانا عدة. يقول طبعا الحق، يعني هذه الدعوة فيها كثير من الحق وفيها تلبيس وباطل. أما الحق هو فعلا أن الأديان كلها هي دي في الأرض دين واحد، فوحدة الأديان بمعنى وحدة أصولها، وحدة أصولها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا جوهر جميع الرسالات السماوية. طيب اليوم ماذا أقرأ؟ كل الرسالات السماوية أم الديانات السماوية؟ ما ينفعش، ما صحش ابدا ابدا ان يقال كلمه رسالات الاديان السماويه. كيف ابدا لم ينزل من السماء رسالات اقصى الاديان؟ دين واحد فقط هو الذي نزل. جميع الاديان دعوا الى دين واحد، ان الدين عند الله الاسلام، فهو دين واحد. فنحن نزل وبعدين كيف تكون كلها سماويه وهي يضرب بعضها بعض؟ واحد يقول ثلاثه وثاني يقول سعد الله المختار، كيف تكون متضاربه ومتناقضه ثم تنزل من مصدر واحد؟ لا، جميع الانبياء دعوا الى دين واحد وهو دين الاسلام. ودين الإسلام ده شعاره يعني مكون من جملتين: لا إله إلا الله، سلام رسول الله. فجميع الأنبياء من آدم عليه السلام حتى خاتمه محمد عليه السلام كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، نفس الإله، أمر بالعبادة، نفس العقائد، نفس التوحيد، قضاء القدر، إيمان بالملائكة، إيمان باليوم الآخر، بعد ما نموت. هذه أمور ثابتة وقاس مخرج لكل يعني رسالات الأنبياء عليه السلام. الصف الثاني: لا إله إلا الله، مثلا نوح رسول الله في عهد نوح عليه السلام، وفي قول نوح كانت النجاة بأن يشهدوا هذين الشهادتين. في عهد موسى: لا إله إلا الله، موسى رسول الله. لأن طبعا إذا أنت قلت أنا يا رب لن أعبد غيرك، هل معرفة ما يرضي الله وما يقبل من الله وما يؤمن عن الله حتى تستجيب، هل هذه نوصل إليها العقل أم لابد فيها من الوحي؟ لابد فيها الوحي ولم يبين لنا، لأن العبادات لا يلتجا إليها من العقل. كيف والعقل أصلا لا يدرك يعني إيه معاني التعبدية في كثير من الأحيان. طبعا الشيء الثاني يكون وقع تعالى يعني كلمة النجاة أن تشهد أن لا إله إلا الله لا تعبد إلا الله وصف ما يفرعه لك على لسان نبيه ورسوله. واضح. فده معنى محمد رسول الله أو نوح رسول الله أو عيسى رسول الله، يعني وحدوني وعبدوني لا بالبدع التي تخترعونها بالانتفاع انفسكم ولكن صدقا لما يفرعه على لسان نبيه. فهذه كانت كلمة النجاة. هذا هو الفرق في اختلاف الشرائع في احكام الصلاة في الزواج وتفاصيل بعض العبادات يمكن تختلف، لكن التوحيد ها هذا هو جوهر جميع الرسالات وكل الأنبياء دعوا إلى سيد واحد. هذه الحقيقة هي يعني أنفع وأكثر وأهم حقيقة في وجود كله، لا إله إلا الله، لا كلك الخلق كلهم إلا من أجل لا إله إلا الله، كل الوجود هذا ما كلك إلا من أجل لا إله إلا الله، ما بعث الأنبياء إلا من أجل لا إله إلا الله، ما خلقت الجنة والنار إلا من أجلها، ما صنعت سيوف الجهاد إلا من أجلها، ما صنع الحلال والحرام إلا من أجلها، ما قسم الناس إلى أهل الجنة وأهل النار إلا على أساسها، وهكذا. فهذه هي محور الحياة كلها. تكلمنا في المناسبة السابقة أن التفسير الوحيد صحيح للتاريخ هو أن يفسر التاريخ على أنه صراع بين أهل التوحيد وبين مناوليه من المشركين والكفار. هذا هو التفسير الحقيقي للتاريخ، صراع طبقات حاقدة من البقراء على الفارس البرجوازيين والبرلمانية تعمل تحسب تعمل ثورة لأجل كلام الخرافات الشيوعية، أو صراع سياسي، أو صراع الشهوات كما يذهب إليه الخليج رود أو غيره. فالثاني يعني المحور الحقيقي للتاريخ منذ أن خلق الله آدم إلى أن يلقى الله فضلا عليها أن صراع بين الإسلام والكفر، هذا هو التفسير الوحيد المفهوم للتاريخ. ويجب أن ينظر أن هو محور التاريخ الذي تدور عليه كل أحداث الدنيا، حتى ما نعيش الآن في هذا الزمان وهو بالأول بداية، وهو صراع بين الإسلام وغير الكفر. فمن الخداع ومن الكذب أن يصور بصورة أخرى ثلاث ثواني، بل من العدوان على الحق وصمته أن يصور بين الكفر والإسلام. لو زال الحد الفاصل بين الإسلام والكفر إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تحتل الموجود. لأن إذا حصل تفويت لأن الإسلام مستوي تماما مع الكفر وهي حرية عقيدة، كما قال ياسر عرفات لزوجاته لما أراد أن تدخل في الإسلام بالقرآنية الصهيونية، لما أراد أن تدخل فلا مفيش داعي، ده كل حاجة واحدة. أنت تحتاج في الحكم من القرآنية الإسلام لأن الظلم زي بعض، ده إحنا كل الأديان حاجة واحدة. فهو حيرمي حين شوية يمدح الخميني، كان يقول الخميني أنت مرشدنا وخيرنا الأول، ويروح لموت الكل يقول نفس الكلام، يروح لنظام الفاتيكان ويقبل إيديه ويرفع أمام الصليب وهو على رأسه ويجب من القطار في الفراشات، ده حجر الله المستعان. فالإنسان هذا التشويش بالذات إذا صبر من دين الناس لهم يعني ثقلهم في الدعوة أو في العلم أو في الإسلام، هذه القضية لا تحتمل سواء على الإطلاق، لابد الأبيض والإسم دي خطا فاطرا لغاية الوجود، وهي تكون جريمة كبيرة جدا. لأن الضحايا هم عوام الناس الذين يختلط عندهم الحق بالباطل. فاستعمال لفظة الأديان الإبراهيمية وتمثل لنا بعض من بعض الأشياء، هذا قضاء على أهم وأكثر حقيقة في الوجود كله، وليس الحقيقة أيضا الجناية في حق البشرية. ولطالما يعني قررت أن أعظم حق وأول حق وأهم حق لظروف الإنسان لمن عقل هو أن لا يحال بينه وبين الإسلام كما أنزله الله. وأعظم جريمة وسكت حق الإنسان ليس أن يستعبد ولا أن يعذب ولا أن تؤخذ أمواله، لا، أن تحول بينه وبين دخول الإسلام بالتشويش على الإسلام وصف المسلمين للإرهابيين والإسلام بدين التطرف والتنفير بهذا الطريق. هذه أكبر جريمة في حق البشرية كلها وبالذات الكفار، لأنه إذا حرموا من هذه النعمة سوف يخلدون أبدا آباد في نار جهنم. فأي جريمة في حق الإنسان أكثر من أن يحال بينه وبين سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فإذا هذه الدعوة التي وعد توحيد الأديان هم يتفكرون أن يقول الأديان الإبراهيمية، الأديان الإبراهيمية هي كلمة حق، لأن ما نسميها أديان هي ملة إبراهيم عليه السلام، دين واحد، دين الإسلام. فتأملوا هنا هذه الآية وما أمروا، كل هؤلاء كفار المشركون وما أمروا سواء كان في كتبهم أو عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما أمروا إلا بأمر لا يحصل التفرق ولا الصراع إلا أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين بلا شرك ولا ملة، حنفاء كما كان إبراهيم، ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وأما الباطل في هذه الدعوة، دعوة الأديان الإبراهيمية أو توحيد الأديان، فهو الإبهام، لأن هذا ينجر على الفروع مع الجزم عند الجميع، لأن فروع كل دين قد لا تتفق كلها مع فروع الدين الآخر كالصلاة والصيام إلى آخره. فالذي جاء بالقرآن هو دين القيمة، وذلك دين القيمة، هذا هو الدين القيمة، والقرآن يهدي لذاته هي أكوان أكوان، فلا يمكن أن يكون القرآن أكوان يجي أخر التفضيل، لأن لا يمكن أن يتسوى من هو دونه، القرآن لا يسوى أبدا بينه وبين القرآن حتى تكون سلقة، مع أننا ما من الله عند الله، لكن القرآن فيه مهيمن عليه كما قال تعالى مهيمن ومهيمنا عليه، بل إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينكرنه ولا يتبعنه، فأخذ عليهم العهد بذلك. فالرسل أيضا أخذ العهد على الأمم على أممه لو بعث محمد لا يؤمنن به وينكرنه. إذا لم يبقى الآن بعد بعث محمد عليه السلام خلاص انتهى، ما فيش أي فجوة ولا مكان لحاجة اسمها وحي الأديان، لأن الإسلام هو دين الحق الوحيد، ونقولها في غاية الوضوح هو الدين الوحيد على ظهر الأرض، وجميع الأبواب أو الطرق التي كانت تؤدي إلى الجنة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كده، ولم يبقى إلا طريق واحد على رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جوز أي إنسان يجوز أن يكون لك طريق إلى الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقه فهو كافر مشرك خارج من الإسلام. أي إنسان يدعي أن في طريق وصل للجنة غير طريق محمد عليه السلام بعد بعثته فهو كافر لا شك في كفره، ومن لم يكفره فهو كافر. يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الحقيقة هذا القضية قضية في غاية الأهمية، وتستأهل طبعا أنها أخطر قضية كانت في الوجود كله، عملية إزالة الحد الفاصل بين الإسلام والكفر التي تعرض الآن لعملية تمييع وسعة النطاق وتجد على قدم المسار، هذا أخطر خطر يتعرض له الإسلام. هذه القضية في الحقيقة تعرض لها العلامة الجليل الشيخ بكر بن عبد الله الوزيري في كتاب النبوي يسمى الإبطال لنظرية القلب بين دين الإسلام وغيره من الأديان. فالحقيقة تعرفون أن الشيخ بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى يعني رجل يعني مبدع في كتاباته ويغوص في أعماق الأسرار ويخرج لنا يعني بالنص اخر هذه الفنون، فاي كتاب عليه اسم شيخ بكر ابو زيد لابد ان يتفرج من غير متابعه عن لانه ما يؤلف في اي موضوع الا ويكون مذكرا ولا بد انك سوف تستفيد يعني منه. في هذا الكتاب هو ناقش هذه القضيه حقيقه بالتفصيل نقاشا رائعا جدا، واعاد ويعني فصل فيها طبعا لن نطرح نحن نقشها بالتفصيل، لكن نختلف منها او نختلف منها بعض الاشياء. وتكلم اولا عن المسرد التاريخي لهذه النظريه وتفسير وقرانها، فذكر ان هذه النظريه اليهود والنصارى لسحب المسلمين عن الاسلام، هذه المؤامره موضوع الاديان دي حتى اليهود والنصارى يعني يخرجون من المله ويسحبون من الاسلام الى ضمائرهم قديمة عند اليهود والنصارى في كوكبة تدابيرهم الكيدية ومواقفهم العلائية للإسلام والمسلمين. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاولتهم زائدة لإضلال المسلمين عن إسلامهم ورد الكفر. يقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الآيات على مر الزمن تجلى في المحاريب وتجلى في القرآن الكريم حتى لا تبيد هذه الحقيقة عن أو هذا الكيف عن قلوب المؤمنين. مرحلة ثانية مرحلة الدعوة إليها بعد انقضاء القرون المفضلة، هذا كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما انقضت القرون المفضلة والقرون الخمرية أيضا جاءت دعوة الدعوة لإخراج المسلمين من إسلامهم تحت إسم وحدة الوجود والاتحاد والحلول على أيدي ملاحدة المتفوقة في مصر والشام وفارس وأقاليم العجم وغلاة الرافضة، حتى بلغ الحال أن بعض هؤلاء الملاحدة يريدون التهجد والتنصر، بل فيهم من يرد حلول اليهود والنصارى على دين الإسلام. وطبعا هذا يعني كلام معروف معروف يعني شيخ الإسلام تبارك الله تعالى كيف انه كان هو مرافق في الترد على هؤلاء الغلاة. نفس الحلاج حسين المنصور الفارسي المقتول على الردة سنة 309 هجرية. واضح. وابن عربي محمد بن علي الطائي قدوة التفسير للقائلين الوحدة الوجود في كتاب الفتوح. وابن سبعين والسلم الثاني وابن هود وغيرهم كثير. فطبعا هؤلاء الملاحدة الأعداء الإسلام الآن يحاولون ويجتهدون أن يعيدوا تراثهم من جديد، لأن هي وسيلة أيضا لإضعاف انتماء المسلمين إلى الإسلام. لكن إخراج الهدف هو إخراج المسلمين عن الإسلام. مش مهم يتهم هذا ويتنصر هذا غير هم عايزين عنه، لكن هم إخراج المسلم عن الإسلام. فمن صور قول عن الإسلام يكون قول الوحي في الوجود، وإن لا يعمل أي شيء هو عبر العرب البر. يعني كما يقول هذا الخبيث ابن عربي العبد رب والرب عبد، ليس في الإيمان المكلف إن كنت رب فذاك عبد، إن كنت عبد فذاك رب، أو كنت رب أن يكلف. واستغفر الله كان هذا الكفر. يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا قال الله إلا راجب في كنيسة. ابن عربي يعتبر يعني أقوى الموحدين اثنين محمد عليه السلام وإبليس. فيعني شرك وضلال الدين يعني كل كان هدف منه إخراج المسلمين من دين الإسلام. طبعا الآن يألفوا بقى مكتبة الحلاج ويعملوا مسرحيات وشوفوا قنوات ويحولوا الكتب اللي دي المعارضة السياسية والناس الإرهابيين دول اللي قتلوا الحلاج وإظهار الحلاج ده كان مظلوم إلى آخر هذا الكلام كله من أجل إيه؟ الحليم إطالة الحليم من أجل هذا التراث. هذا التراث العقل سواء كان تراث إخوان السفة أو تراث ابن عربي أو الحلاج أو ابن سبعين اللهم سبعين إيه؟ والسلم الثاني وابن هود أيضا. مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر، لأن هذه الدعوة كملت في وقت الأوقاف ثم عادت من جديد تحت خطاب أو تحت اسم جديد وهو الماسونية، منظمة يهودية للسيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية تحت غطاء الدعوة لوحي الأديان ونبذ التعصب. والناس كلهم يؤمنون بالله، كل الناس مؤمنين دخل في خلال دعوته وتورط فيها جمال الدين ابن صخر المتأرغلي، لأن هو شيعي أصلا. جمال الدين المسمى الأرغلي هذا شيعي إيراني وليس أفغاني. أيضا تورط في شيء منها نحن بعض سلام يزيد. أيضا زعيم طائفة يرزى محمد باقر الإيراني تنصر في معاد الإسلام ويسر جمعية التأليف والتقليد بين الأديان الثلاثة، دخل فيها بعض الإيرانيين وبعض الإنجليز وبعض اليهود. أما المرحلة الدعوة في العصر الحاضر في الربع الأخير من قبل الرابع عشر الهجري في ظل النظام العالمي الجديد، ذهبت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين، فهذا عبارة أخوة التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية. طيب نحن الموحدين يعني نحن نؤمن بمحمد وعيسى وموسى عليه السلام جميعا، بل لو المسلم كفر بواحد من هؤلاء يخرج من الملة تمام ويصير مشركا كافرا مرتدا. فنحن نؤمن بالأنبياء ونعظمهم لكن لا على ما يعني يزعمون. فالدعوة بقى أخذ صورة الدعوة للتقريب بين الأديان، التقارب بين الأديان، نبذ التعصب الديني ثم اسم الإخاء الديني ورجع الأديان. طبعا فتح مركز له بسياح بهذا الاسم جمعية الفرقة الإسلامية النصرانية تضم الإسلام المسيحي ضد الشيوعية، ثم خرج بحث عرف وحدة الأديان، توحيد الأديان الإبراهيمية، الوحدة الإبراهيمية، وحدة الدين الإلهي، المؤمنون المتحدون، الناس المتحدون، الديانة العالمية، التعاون بين الأديان، المليون العالمية وتوحيد الأديان، وحدة الكتب السماوية. هذا أكثر شعار. وصل إلى إعلان فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد مع بعض. ثم دخل في الحياة التعبدية العملية إذ دعا ما يسمى البابا إلى إقامة صلاة الشركة بين ممثلي الأديان الثلاثة الإسلاميين والكتابيين لقرية أسيس في إيطاليا، فأقيمت صلاة جماعة أقيمت سبع وعشرين عشرة سنة سنة. ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى باسم صلاة روح القدس، كانت صلاة جماعة في مصنع أي قبلة يعني المصنع مع بعض وكانت الصلاة فين يعني تصلي أي قبلة وكانت تبيت رحمة عن بيت عذاب كانت تنجد أن في كنيسة أو معبد. وبعدين أول صلاة في العالم يؤم فيها الكاتب في الكنيسة في الإمام كاتب. وما يتبع ذلك من أساليب بارعة للاستدراج ولفت الأنظار إليها والاستفتاح حولها تسكن يحدي الكلام العالمي ونزداد الطمأنينة والسعادة الإنسانية والإخاء والحرية والمساواة والبر والإحسان. سلام من زي شعارات الماسونية الحرية والإخاء والمساواة أو السلام والرحمة والإنسانية. أيضا الدعوة إلى الروحية الحديثة القائمة على تحضير الأرواح روح المسلم واليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، وهي دعوة تهرانية هجانة. طبعا أول أثر هذه الدعوة اقتحام العقبة وكسر حاجز الهيبة من المسلمين وكسر حاجز الأخرى من الكافرين من وجه آخر. من أثرها تقديم هذا المدعو البابا نفسه للعالم بأنه القائد الروحي للأديان جميعا وأنه حامل رسالة السلام العالمي للبشرية. من أثرها أنه اعتبر يوم 27/10/86 لكل الأديان وأول يوم من شهر أيار يوم الثلاثاء. من أثرها اتخاذ نشيد يرددوه الجميع أسموه نشيد الإله الواحد رب وأب. ومن أثرها انتشر في عقد المؤتمرات هذه النظرية ونقاد الجمعيات تعقد المؤتمر الإبراهيمي 1997 في قرطبة بمشاركة أعداد اليهود والنصارى ومنتسبين الإسلام القديانيين والإسماعيليين باسم مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية. كان متولي ذلك النصراني والذي يفخر بأنه ما زال نصراني وهو بروجيه نارودي ليس كما يعني يفهم الناس وقال أنا ما تحميت عن نصراني وله طبعا فكرة في ذات الخطوة. بعد ذلك تأسيس الجماعة العالمية باسم المؤمنون متحدون أيضا نادي الشباب المتدين جماعة أخرى الناس متحدون. عمل لهذه المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وتجريد الشخصية الإسلامية من هويته. يمت واحد في الإسلام ناسخ لما قبل أو أن القرآن ناسخ لجميع الكتب أن مهيمن عليها باسم وحدة يعني الأديان. رأس مال جماعة المؤمنين المتحدين $800,000 في حال حل الجمعية تعود أموالها إلى الصليب الأحمر ومؤسسة الصدقات الكنسية. من اعتبارات هذه الجمعية رموز رمز الإحسان الصليب الأحمر التطور دارون والمساواة كارل ماركس ورمز السلام العالمي للبشرية والإخاء الديني وهو البابا. استخدمت هذه الجمعية راي عليها الشعارات الأساسية شعار الأمم المتحدة وطبعا ألوان على الأمم المتحدة متخذة من التوراة من السماوي تقود قزح وده أيضا مأخوذ من فكر التكوين في التوراتين ورقم 7 رمز النصر عندهم وهو اسم أول سفينة اكتشفت القارة الأمريكية وحملت النصرانية إلى هذه القارة. من أثار هذه النظرية تفهمها إلى ديار الإسلام وتأييدها على بعض يعني الألسنة منها في مؤتمر قوم الشيخ بمصر سنة 1906 ركزت كلمات بعض أصحاب الفخامة على الصفة الجامعه بين المؤتمرين وهي الإبراهيمية وهو مؤتمر يجمع لفتة من المسلمين واليهود والنصارى والشيوعية. في تاريخ 10/10/1913 أعلن بعضهم عن إصدار كتاب يجمع بين لفتي القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. في بعض الآثار صدر قرار رسمي بزواج تسمية مواليد المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم. من واحد المسلمين وارتفع سمى اسمه ابن سماه رابين رابين الله سبحانه. طبعا للأسماء هذا أيضا يعني مظاهر ذوبان عن هذه الهوية. في واحد نصراني مشهور اسمه محمد تعرفه؟ هاي واحد أنا اعترفت على طول لكن هذا ما علمت يعني إنه ممثل اسمه محمد صبحي هو أصل نصراني لكن أمه يعني لما يظهر زي عيسى وتعالى فابن عيسى سميه محمد فسميته محمد فأصبحت محمد صلى الله عليه وسلم نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شيء مؤلم جدا يعني نصراني ويسمى محمد. طبعا هذه لها نماذج يعني كان في واحد دكتور سوري كان معجب بهتلر سنة 1938 طبيب ورودي خوارزم سماه محمد هتلر. واحد كويتي سمى ابنه عبد الله جورج بوش الصالح عبد الله جورج بوش الصالح والبنت اسمها الدكتورة بدور المطوع قالت سمينا الطفل على اسم الرئيس الامريكي كبادرة عرفان لتحرير بلادنا. فيعني برضو هذا مظهر مظاهر لذوبان الهوية والحد الفاصل بين المسلمين وبين يعني غيرهم. الحمد لله يعني شاطر جدا من انصح لقراءه هذا الكتاب قيم جدا الابطال نظريه الخلط بين الاسلام وغير الاديان. هذا ما تيسر يعني المرور عليه من موضوعات هذا الكتاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. اولئك هم شر البريه. قرئت البرية وقرئت البريئة شر البرية أو شر البريئة يعني شر من برأه الله سبحانه وتعالى وخلقه. فأكثر يعني العرب وأكثر القراء على طرف الهم لأن يعني تكون البرية لكثرة ما جرت على الألسنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة من ايه؟ برأ الله الخلق فهي بريئة يعني مخلوقة من الله سبحانه وتعالى كما قالت على ايه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الآية تضمنت أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها وأنهم شر البريئة وشر البرية ومن البرية الدواب والطيور. فالنص هنا على العموم فأفهمت الآية أن هؤلاء شر الخليقة كلها يعني حتى شر من إيه؟ من الحيوانات والدواب لأنها تدخل في البرية. وهذا ما صرح به القرآن في موضع آخر فقال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد بين أن المراد به من كفار. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. من هم هؤلاء؟ قال تبارك وتعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين ذلك أن المراد بهم الكفار. وقال أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. هل الدواب في ضلال مبين؟ لا الدواب ليس في ضلال الكفار في ضلال مبين لأن الدواب تعلم وتؤمن بوحدانية الله. هدهد سليمان أم الفيل أنكر شرك بالفيل وقومها وجئت من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوصية من كل شيء ولها عرش عظيم يصيب يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخر الآية. فالهدهد فهم قريب التوحيد فهما يعني عميقا بهذه السورة. نعم. وفي الحديث في قبل يوم الجمعة وما من دابة إلا تسيخ بأذنها من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس قد ساعة. هذا خبر الصادق الموجود أن كل يوم جمعة الدواب لا من دابة إلا وهي تنشد بأذنها عارفة أن يوم الجمعة راح تكون فيه الساعة وصح بذلك الحديث. هل الكافر عندهم ذلك شيء؟ الكافر ما عندهم ذلك خبر. فلذلك الدواب أفضل منه كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. ايضا في الاخره لم يجمع الله سبحانه وتعالى جميع الدواب فيقتص للعجماء من القرناء فيقول لها كولي ترابا حينئذ يتمنى الكافر لو كان مثلها ولم يحصل له ذلك كما قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لان الدواب لم تعمل خيرا حتى تبقى وتعيش لتجازى عليه ولم تعمل شرا لتعاقب عليه. فالدواب خرجت من الدنيا لا لها ولا عليها الا ما كان بينها وبين بعض واحدة بقرن نطحت أخرى بدون قرن فاكتبق لها من بعضها البعض. فكانت نهايتها وعودتها الى منبتها وهو التراب، بخلاف الكافر فان عليه حساب التكاليف وعقاب المخالفه فيعاقب بالخلود في النار، فكان بذلك شر البريه. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ان الذين امنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم اولئك هم خير البريه. جاء حديث هذا المعنى عن انس رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البريه. فقال عليه الصلاه والسلام: ذاك ابراهيم. والجواب العلماء عن مثل هذا التحديث مثلا: لا تفضلوني على يونس ابن متى وغيره، اجيب عنه اما ان هذا كان قبل ان يوحى اليه عليه الصلاه والسلام انه افضل الانبياء والمرسلين، او انه قال على سبيل هضم النفس والتواضع صلى الله عليه وسلم. اولئك هم خير البريه. وهنا في الحقيقه يعقد العلماء مساله وهي المفاضله بين صالح البشر وبين يعني جنس الملائكه. يقول ابن كثير: اختلف الناس في تفضيل الملائكه على البشر على اقوال، فاكثر ما توجد هذه المساله في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزله ومن وافقهم. اقدم كلام روي في هذه المساله ما جاء في ترجمه اميه ابن عمرو بن سعيد بن عاص انه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعه، فقال عمر: ما احد اكرم على الله من كريم بني ادم، من الصالح يعني بني ادم، واستدل بقوله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ووافقه على ذلك اميه بن عمرو بن سعيد، فقال عراق بن مالك: ما احد اكرم على الله من ملائكته وهم خدمه داريه ورسله الى انبيائه، واستدل بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. أجاب المخالف فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. الحقيقة يعني المسألة حتى لا نفيد نبين بس أن موضع النزاع يعني لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المفاضلة على الإطلاق، فأنهم كما قال تعالى: أولئك الأنعام بل هم أضل. وليس المقصود في المفاضله مفاضله بين حقيقه البشر وحقيقه الملائكه من حيث العنصر مثلا او الجنس الذي يختلف منه او كذا، لا، المفاضله في هذه المساله بين صالح البشر وبين الملائكه، هذا هو محل موطن النزاع. فبعض الناس ذهبوا الى ان الملائكه افضل من سائر المؤمنين وقالوا خلاف بين الملائكه والانبياء فقط. لن نقص طبعا الادله، ولكن نختم الكلام بترجيح بثانيه المساله من ان صالح البشر افضل باعتبار كمال النهايه حينما يدخلون الجنه وينالون الزلفى ويدخلون الدرجات العلى ويحييهم الرحمن ويخصهم بالمزيد قربه ويتجلى لهم ويستمتعون بالنظر الى وجهه الكريم وتقوم الملائكه في خدمتهم باذن ربه. صالح البشر افضل باعتبار كمال نهايتهم في الجنة، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى متنزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. فهذا خلاصة كلام في هذه القضية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. عدن يعني إقامة، كلمة إذا عدن يعني إقامة، فمعدن الشيء مستقر ومركزه الذي يستقر فيه، فعدن معناه إقامة، جنات عدن يعني إقامة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم يعني بما أطاعوه في الدنيا وعملوا لخلوصهم من عقابه، ورضوا عنه يعني رضوا عنه عن ثوابه تبارك وتعالى. ولا شك أن مقام رضا الله عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. ما الدليل؟ ورضوان من الله أكبر، فهذا نعيم أعظم بكثير من كل ما أوتوه من النعيم. ذلك يعني هذا الجزاء لمن خشي ربه، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك لمن خشي ربه أي خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه فإن الخشية مناة السعادة الحقيقية. اكتفي الليلة هذا القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.